مسألة الخليج لم يكن لنا بها حاجة لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألنا الصحابي يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صادق بما نقل. حينما ننتقل إلى مرحلة التابعين نحتاج أن نبحث في هذا التابع، نبحث عن عدالته ونبحث عن ضرطه. إذن صارت هناك حاجة إلى معرفة العدالة والضبط في هذه المرحلة، وكلما ازداد عدد من الرواة ازداد معنا هذا الأمر حاجة إليه. لذلك إذا قيل لنا لماذا لم يكن تخريج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب بسيط، أنه لم تكن لدينا حاجة، فلذلك حتى العلم لم يكن موجودا. وإذا أحد الصحابة سمع من صحابي آخر حديثا وأراد أن يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في أن يذهب عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله فيجيبه ويسمع منه الحديث مباشرة. والذي يرجع إلى صحيح البخاري يجد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا، أو هناك من سمع بالإسلام وأراد أن يتبين حقيقة من سمع، فجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله مباشرة. وإذا رجعنا إلى صحيح البخاري إلى كتاب العلم في صحيح البخاري نلحظ ذلك بينا وواضحا. إذن فلما لم تكن هناك حاجة فكنا مستغنين عن هذا العلم، وكلما ازدادت حلقة ازددنا احتياجا إلى البحث في الدليل. وقلت بأنه إذا رجعنا إلى الأحاديث في الصريح وفود جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفد بكر، جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موفدا من قبيلته، فجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي من لا تجد علي إلا تضغطني بسبب تشددي عليك في المسألة. فقال الله أرسلك إلى الناس كافة، قال الله أرسلني إلى الناس كافة، الله قد أمرك بالصلوات الخمس، فقال أتوب الله قال نعم أمر، فصار يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه. بعد ذلك بين له أنه موفد من قبيلته وأنه جاء ليسأل عن ذلك. الشاهد عندنا هذا عند المحدثين ما يسمى بالسند العالي، أراد أن يتيقن مما سمع أن الله بعث رسولا وأنه فرض عليه وشرع شريعا وأنزل عليه كتابا وجعل الإسلام له أركان وكذا وكذا، فأراد أن يسمع ذلك مباشرة من رسول الله دون واسطة، فسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة ورجع إلى قومه فكان بركة عليهم فأسلموا برسالة أو أسلموا بما نقله إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العلم، لكن حينما تصير حلقات السنة ثلاثة أربعة خمسة مثلا تكون هناك حاجة لدراسة الحديث من جهة السند ومن جهة المتن للحكم عليه، وفي دراسة من جهة السند مثلا توقف عند كل راوي من الرواة، توقف عند كل راوي من الرواة ومعرفة كل راوي من الرواة على حدة، والبحث في عدالته أو في جرحه، والبحث كذلك في ضبطه أو عدم ضبطه لكل راوي من الرواة. إذن فهذه الأمة اهتمت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاهتمام جعلها تنتقل علما من العلوم، هذا العلم هو الذي اصطلح عليه بعلوم الحديث أو بمصطلح الحديث علاوة على الفرق بين الاسمين، يعني هناك من يجمع بينهما وهناك من جعلهم مصطلح واحدة، ولسنا الآن بصدد فرقة بين الاصطلاحين. الشاهد عندنا أن هذا العلم لم يكن موجودا لا من حيث الاسم ولا من حيث الضوابط ولا من حيث المقاييس ولا من حيث المنهج، فاستقرت الأمة هذا العلم وأسسته على ضوابط ومناهج دقيقة حتى يتمكن أهل هذا الشأن أهل الصناعة الحديثية من معرفة كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصنيفه ووضعه في مكانه، هل هو من الأحاديث الصحيحة، هل هو من الأحاديث الحسنة، هل هو من الأحاديث الضعيفة، بل حتى وإن كان مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع هنا معرفة ذلك، وضعوا ضوابط دقيقة تمكنهم من معرفة ذلك. هذه الضوابط من عهد تابعين إلى عهد أتباع التابعين إلى عهد أتباع أتباع التابعين إلى أن نجد الإمام البخاري رحمه الله يؤلف لنا كتابا ويتحرى فيه ألا يروي فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايته في صحيحه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه هذا أنه سيحترم هذا المنهج ويطبقه على كل حديث حديث من الأحاديث التي أدخلها في صحيحه. وقد رؤية أو رأى في المنام، رأى في المنام أنه يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمروحة، فسأل المعذبين عن ذلك فقالوا له تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبق هذا المنهج تطبيقا دقيقا فجعل بين أيدينا فصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ألا وهو كتابه الصحيح. وحينما ألف هذا الكتاب لم ينطلق من الصفر، بل انطلق مما تأسس عند من سبقه من أهل الحديث، لأن حينما نأتي مثلا لشيوخه نجد أن لشيوخه باعا طويلا في علم الحديث وفي الصناعة الحديثية، مما مكن الإمام البخاري أن يكون أمير المؤمنين في الحديث، ومما مكن من جاء بعده أن يقتفي أثره. يعني مثلا الإمام مسلم ألف كتابه الصحيح مقتديا بذلك شيخه الإمام البخاري، حتى قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، والإمام مسلم يقول لشيخه دعني أقبلك بين عيني يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث وعيادته. وفعلا كان الإمام البخاري رحمة الله عليه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت العجز التي سمعت والتي رويت فيما قبل عصره إلى عصره. فلذلك كان يقول أحفظوا 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيحة و 200,000 حديث غير صحيحة. نفهم من هذا ليس اهتمامهم بحفظ الأحاديث الصحيحة، بل اهتمامهم كذلك بحفظ الأحاديث غير صحيحة. وهذه قمة العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث بحديث من هذه الأحاديث غير صحيحة، فإنه قبل أن يتم هذا المحدث الذي يحدث بها، قبل أن يتم الحديث سندا ومتنا، يعطيه حكمه لأنه لم يسمعه الآن بل يعرفه قبل ويحفظه عن ظهر قلب. وقد كانت السنة بين أعين المحدثين الكبار كأصابعهم بحيث يعرفون هذا الحديث معل ويعرفون علته أو يعرفون العلل التي فيه، يعرفون إذا كان فيه تدليس، يعرفون فيه من هم من رواته، من هم ثقات، من هم منهم يتصفون بالضبط فقط ولا يتصفون بالعدالة أو العكس أو يجمعون بينهما. كان هذا كله في علم المحدثين الكبار، وكانت السلسلة كبيرة لهؤلاء الذين خدموا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخلوها حتى تبينوا صحيحها من سقيمها. بعد هذا قلت يعني بعد عصر الإمام البخاري ومسلم أو في بعده بقليل أو في تقريبا في فترة زمنية واحدة ألفت كتب أخرى، وسبق الإمام البخاري كذلك تأليفات. فهذا مثلا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يعني المدينة يؤلف أول كتاب يجمع بين الفقه والحديث، يجمع بين الفقه والحديث ويسير فيه على طريق الرواية عن طريق السند. يقول قائل إن الإمام مالك رحمه الله رغم كونه علماء قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، إلا أن الضوابط فيه ضوابط رواية الحديث الصحيح غير متوفرة تامة. يقال هذا نعم، ولكل علم بداية، ويكفيه الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان رائدا في هذا البحث، لأن الفترة التي سبقت الإمام مالك رحمه الله في هذا البحث كانت فترة يروي فيها أو تروى فيها أحاديث، بعض الأحيان تكون الأحاديث باب واحد، يعني الأحاديث مروية الفرائض، أحاديث مروية الصلاة، وبعض الأحيان تكون مجموعة تلك الأحاديث دون أن يفرق فيما بينها بضابط يجمعها أو يضع منهجا لها. وفي بعض الأحيان كانت تلتمس طريقة أخرى من حيث التركيب كما بالنسبة للمسانيد. نحن نعلم أن المسانيد فيها الاعتماد على التركيب، مثلا بالنسبة للإمام أحمد رحمة الله عليه في اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أو الترتيب على أسماء الصحابة، ومن ثم سمي الكتاب بكامله مسند الإمام أحمد، أي المسند الذي اعتمد فيه على مسانيد الصحابة. في حين نرى منهجا آخر عند الإمام البخاري، منهج التبويب حسب الكتب الفقهية. إذا لم تكن هناك حاجة لهذا العلم في المراحل الأولى، وإنما أصبحت الحاجة إليه شديدة في المرحلة الثانية وفيما يأتي بعدها. وإذا رجعنا إلى العصر الحاضر نجد الحاجة إليه أكثر وتلح. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك محدثون كبار كما في بداية العصور السابقة الذين تكون السنة بين أعينهم كما بالنسبة للإمام أحمد والإمام البخاري ويحيى بن معين ولجماعة النواب وغير ذلك من الأئمة رضوان الله عليهم. كانوا إذا حدثوا بحديث استطاعوا الحكم عليه بسرعة كبيرة دون أن نقول لهم حكموا عليه، يعني ينطلقون مما عندهم من العلم. وهذا هو الذي حدث لأصحاب السنة الأربعة ألا يؤلفوا في الصحيح فقط، اعتبارا على أن هذه المرحلة كانت مرحلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعا، وكثير منهم يستطيع أن يحكم على الحديث. الكثير ممن كان في هذا العصر يستطيع أن يحكم على هذا الحديث طبعا من طلبة العلم ومن العلماء. بينما بالنسبة لفترات متأخرة كلما زدنا بعدا زدنا حاجة إلى هذا العلم، لأن علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد كما كان في مقر. هؤلاء كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقنون روايته، حتى أن هذه الأحاديث كانت طبع أيديهم من حيث الرواية. لكن في العصور المتأخرة يعني أصبح هناك الخلط بين مصحى ومن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصبح عدم التمكن من هذا العلم عند كثير من طلبة العلم، فأصبحت الحاجة ملحة لصحة النسبة لمعرفة صحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلحظ ذلك في من إما أن يكون واعظا وفي بعض الأحيان يكون خطيبا وغير ذلك من طلبة العلم، فينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر عنه: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جمع الطبراني وغيره طرق هذا الحديث، بعضهم أوصل إلى سبعين حديثا في هذا الباب، بعضهم أوصل إلى 200 من الصحابة الذين رأوا هذا الحديث. على كل هو حديث متواتر، وحتى وإن كان خبر أحد وكان صحيحا أخذنا بتبادلك بكونه وصل إلينا عن طريق التواصل. ولذلك ينبغي الاهتمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صح نقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يصح نرويه بالصيغة التي تدل على ذلك. فمنتهكون أنه بالنسبة للأحاديث الضعيفة العلماء جعلوا لها صيغة تدل على ذلك وأوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يذكر يروى إلى غير ذلك من الصيغ التي تسمى صيغ المبني للمجهول. وهذه صيغة المبني للمجهول يسميها المحدثون صيغة التمريض. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حين حديث صحيحة لا نقول فيها روي ولكن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نقول روي في صحيح البخاري عن رسول الله، لأن هذه الصيغة صيغة من المجهول تدل على التضعيف عند المحدثين. إذن فهذه فما بالك إذا كان من يسمع لا يفرق، إذا كان من يسمع لا يفرق بين روي وروى فينبغي الردود حتى عن هذه الصيغة. لماذا؟ لأن الذي يسمع يجب أن نعطيه ما سلم وصح، أنه إذا كان من طلبة العلم وكان يفهم أنه حينما أعطيناه بصيغة روية التي تدل على التمريض أوحينا إليه من خلال هذه الصيغة أن هذا لم يصح فالأمر بين. فإذا كان لا يفرق وكلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث صحيح فلا نلبس عليه لأنه ليس من طلبة العلم ولا من أهل العلم. والتحديث في هذا الباب يخضع لأن نوصل إلى الناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه العمل به، في حين ما لا يصح هذا فيه كلام عند العلماء هل هو ضعيف أو غير ذلك من درجات التي يحكم عليه بها. نعم، إذا هذا بالنسبة لهذا الباب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى تاريخ التخريج وصحاب 12 بالنسبة لما بين يديه الكتاب، وقلت صادقا أني كنت سأقوم بتحويله، وكما ذكرت لطلبة أخواتي كنت أظن أن عندي التحويل، فإذا بإصدار ما عندي ليس لي، ولكن مسألة بعض طلبة قالوا بأن عندهم مسألة وإن تأخر بعض الشيء سيكون بحول الله، على أن الكتاب سيكون إن شاء الله. تجدد التبعات بحول الله. إذا تاريخ التخريج كنا في الصفحة 12، التخريج في اللغة يطلق على معاني متعددة ولكنه يرجع إلى معنى عام، هو اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد ومكان واحد. قال الدريدي في القاموس فعام في تخريج أي خسف وجل، وأرض مخرجة كمنقشة نبتها في مكان دون مكان، وخرج الغلام اللوح تخريجا كتب بعضه وترك بعضه، وخرج بتحريك لونان من بياض وسواد. إذن هذا هو المعنى الأول، يجتمع فيه أمران متضادان. لذلك كنا عام في تخريج يعني نزل المطر في مكان فأنبت ولم ينزل في مكان فأجدب، فهذا مكان فيه نبات وهذا لا نبات به. وكذلك أرض مخرجة حرك صاحبها مكانا وترك مكانا آخر لم يقم بحركه، وكذلك خرج الغلام اللوحة أي كتب قسما منه ولم يكتب قسما آخر، فاللوح مخرجة هكذا يعني. وحتى الخرج هكذا بيتحرك لونان من بياض وسواد، ثوب مخرج اي فيه خطوط بيضاء وخطوط سوداء، فيجمع بين لونين. اذا يرجع الى وصفين متضادين في شيء واحد، هذان بالنسبه للمعنى اللغوي. ويمكن ان يذكر من معاني هذه النقطه كذلك معاني اخرى للاستنباط، والاستخراج هو الاختراع والاستنباط، وهذه كلها متقاربه، استنبط واستخرج شيء واحد، وكذلك اخترع كذلك. ويمكنك ان يرى كذلك من هذا المعنى التدريب، خرجه في الادب فتخرج فهو خريج كائني بمعنى مبعوث اي مخرج. من هذه المعاني كذلك التوجيه، يقال خرج المسألة وجهها، ومن ثم سميت بعض الكتب المؤلفة في القراءات الشاذة تخريج القراءات الشاذة، أي ما هو وجهها، تخريج القراءات الشاذة، فيقولون خرج خرجت هذه الآية على كذا وروى. طبعا قراءة الشاذة هذا من حيث إيراد وروانا، وإلا فتخريج يمكن أن يكون حتى للقراءات المتواترة، لكن هنا التخريج بمعنى بهذا المعنى أي ما هو وجهها، ما هو وجه هذه القراءة. ومن المعلوم أن القراءة المتواترة يقرأ بها، وأما قراءة الشاذة فإنه لا يقرأ بها، وإنما يمكن أن يستعان بها في معنى في تفسير كتاب الله عز وجل وفي معرفة ما روي، وإلا فما صح لا يكون صحيحا إلا إذا كان متواترا، يعني صح من جهة النقل الذي هو التواتر في كتاب الله عز وجل، وصح من وجه ولو من وجه في اللغة العربية، وثبت نقله كذلك نقلا متواترا. نعم كذلك. والمخرج موضع الخروج، يقال خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجه، وهذا اللفظ المحدثون يهتمون بها كثيرا ويستعملونها، مخرج الحديث، فالذي يرد الى كتب الحديث يلحظ ان المحدثين يستعملونها كثيرا ويقصدون بمخرج الحديث الراوي الذي يدور على عليه الحديث او يدور روايه الحديث عليه. فمثلا الحديث يرويه راوي عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب يرويه عن ابي هريره، وابو هريره لم يروه عنه هذا الحديث الا سعيد بن المسيب. فيقال اذا اردنا ان نقول مخرج الحديث سعيد بن المسيب، بمعنى هذا نقطه الالتقاء في السند، ومخرج الحديث هذه تستخدم كثيرا حينما يروى الحديث بما يسمى بالتحويل، والتحويل هذا حينما نجمع طرق الحديث، حديث نرويه من طرق كثيرة، فيقول المحدث قد سمع الحديث مثلا من أربعة طرق، سمعه من الشيخ الأول ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع، فهو يروي لنا سماعه أو روايته أو سنده في الحديث الأول ويقف عند الراوي المشترك. هذا الراوي المشترك هو مخرج الحديث. ثم إما أن يكتب حالا إذا كان من حيث كتابة، أو يقول تحويل إذا كان يروي لنا. والذي تم بذلك هو من يجمع طرق الحديث في مكان واحد. طبعا الإمام البخاري رحمه الله قل ما يروي لنا أحاديث من عدة طرق. طريقة رواية البخاري لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرويها من عدة أحاديث أن يجعلها مفرقة في صحيحه، أن يجعلها مفرقة في صحيحه. هذه الطريق. ويريد رواية نفس الحديث في موضع آخر فيعطينا طريقا أخرى حتى لا يعيد نفس الطريق الذي ذكرها في الأول. الإمام المسلم على العكس إذا أراد أن يعطينا أو يروي لنا حديثا من الأحاديث من عدة طرق جمعها في مكان واحد. ولذلك الإمام مالك يضطر إلى كتابة حال، وحال عند المحدثين تدل على تحويل السند، أي بداية السند سند جديد. وحينما يبدأ السند لا يتمون، بمعنى هذا أنه يصل إلى الراوي المشترك ويقف ويعود إلى ويقول تحويل ويعود إلى طريق أخرى حتى إذا انتهى من آخر طريق أتم سند بكامله. فيعلم من هذا مخرج الحديث عند الإمام مسلم. ولذلك من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري من جملة العلل التي علل بها قوم بتجود، من جملة ما أرجحه بذلك، قال بجمعه لطرق الحديث في مكان واحد. طبعا هذا في باب المفاضلة بين الصحيحين، وإن كان جمهور المحدثين يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم، ولكن المغاربة عموما شدوا عن هذه القاعدة، أرجحوا صحيح مسلم على البخاري، أو أرجح الطائفة منهم صحيح مسلم على صحيح البخاري لحسن الترتيب والتنظيم وجمع الطرق والأخذ بألفاظ الحديث كما رواها أو كما رواها الإمام مسلم. يعني الإمام مسلم رحمه الله كان لا يبيح لنفسه أن يتدخل في ضبط الحديث على الإطلاق ولا في سند الحديث. شيء واحد عند الإمام مسلم رحمه الله أنه كان إذا ذكر شيخا من شيوخه يوجد لنفسه أن يذكر نسبه، يوجد لنفسه أن يذكر نسبه. أما إذا كان أعلى من شيخه شيخ شيخه فلا يجوز له عنده في مذهبه أن يذكره إلا كما نقله. فإذا وردت الرواية عند الإمام مسلم باسمه، اسم هذا الراوي دون أن ينسب، يسقط دون أن ينسب. بل أكثر من هذا، حتى ولو كانت الرواية خطأ فإنه يأتي بها على الصيغة التي هي كأن يكون حديث رواه ولا وهم فيه ولا خطأ، فيأتي به ثم بعد ذلك يذكره رواية أخرى فيها خطأ ويعرفه، ولكنه لا يبيح لنفسه أن يصحح الخطأ استنادا إلى كونه يريد أن ينقل بأمانة تامة ما تم أن تلقاه. على من هذا الموقف آخر، وإنما أردت أن أشير إلى ذلك عند نقطة مخرج الحديث، لأن المحدثين يهتمون كثيرا بمخرج الحديث. والخروج نقيض الوفود وقد أخرجه وخرج به وخرج به فيكون إخراج معناه الإبراز والإظهار. أخرجه أي أظهره وأبرزه. ومنه قول تعالى كضعين أخرج شطأه، هذا التخريج هنا بالمعنى اللغوي أخرج شطأه. وقوله تعالى وخرج على قومه في زينته، برز إليهم في ثيابه الحسنة ولباسه الحسنة إلى غيره. نماذج من المصطلحات المشتقة من مادة خرج. سنذكر في هذا المبحث بعض المصطلحات عامة المشتقة من مادة خرج. طائفة منها تخص المحدثين وأخرى لهم ولغيرهم أو لغيرهم فقط. هذه المصطلحات نذكر يعني نحن المنتج عندنا هي مصطلح للمحدث، ولكن نذكر ما هو عند غيرهم للتمييز ومعرفة استعمال هذا المصطلح عند غيرهم. التخريج بمعنى الإلحاق. جاءت عادة المصنفين والنساخ بقراءة ما كتبوا أو نسخوا، فإذا وجدوا أنهم نسوا شيئا ما كتبوا خطا بموضع النص صاعدا الى تحت الصدر الذي فوقه، ثم ينعطف الى جهه التخريج بالحاشيه انعطافا يشير اليه، ثم يكتب بالحاشيه اللحاق قبال الخط المنعطف. واضحه او تحتاج الى الاشاره؟ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أخذت كلمة أو جملة عن نافع، ماذا تفعل؟ آتي إلى ذلك، إلى مكان مالك عن عبد الله بن عمر، والكلمة ساقطة هنا، فأجعل خطا هكذا إلى تعالى، ثم أعطيه إلى جهة اليمين، فهو سهل. جعلته إلى أعلى للإشارة إلى السقف، وجعلته إلى اليمين للإشارة إلى أن هذه اللفظة الساقطة سأكتبها في الحاشية اليمنى، فأكتب في الحاشية اليمنى هنا عن نادر. الذي يقرأ يتبين أن هذا سقط ثم إلحاق، وهذه يسمى التي تكتب هنا تسمى اللحاق، أي ألحقت هذه الأمر. إذا قرأت في نفس الخط سقطت مني كلمة، ثم بعد ذلك سقطت كلمة ثانية في نفس السطح، في نفس السطح سقطت الكلمة الأولى، لكن الكلمة الساقطة الأولى كانت في أول سطح، فلذلك أعطيت السهم هكذا وحرقته أو أشرت به إلى جهة اليمين، وكتبت اللحقة في الحاشية اليمنى. فلما سقطت مني كلمة أخرى في نفس السطح ولم يقرب من نهايته، ماذا تفعل؟ سأفعل هكذا بخط عمودي، ثم أجعل هكذا سهما للإشارة إلى اللحق، أي إلى ما سقط، ولكن أكتبه هنا بالهامش، فيكون دائما يعني أقترب من الجهة التي فيها السقط. إذا كان السقط على اليمين جعلت كلمة ساقطة في الحاشية الأولى، إذا كانت في اليسار جعلتها في اليسار. هذه الطريقة هي التي تسمى يعني عند الفقهاء تسمى التخريجة، وهي من أصل الاسم الاسم، فيسمى هكذا كما قلنا هنا بمعنى الإلحاق، يعني التخريج بمعنى الإلحاق، يعني ألحق شيئا، هذا معنى ذلك. والمحدثون يعني يسمون بهذا كثيرا، هذا دلالة على أنهم لا يتركون نصا من النصوص إلا ويعملون على مراجعته وضبطه للرواية، لأن حينما يعطيهم الشيخ نسخة ويجيز لهم أن ينقلوا منها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينقلوا دون أن يراجعوا. حينما يتمون النقل يعودون إلى المقابلة، واحد يقرأ كما قلت والآخر يتبع بالفصل، فإذا كان صف أقيم، وهي ما يسمى بالتخريج، أي تخريج الصاغر. نعم، إذن هي العبارة التي كتبت ثم ينعقد إلى جهة التخريج بالحاشية انحطاطا يشير إليه، يعني يكون هكذا قطع عمودي ثم يشار به إلى الحاشية اليمنى أو الحاشية اليسرى حسب مكان اللحق. وهذا ما جعل القضائية يقيد فصلا في كتاب الإلماع تحت عنوان باب التخريج والإلحاق للنقص، باب التخريج والإلحاق للنقص، أي ما سقط ونقص. وقال الحافظ العراقي تخريج الساقط، يعني إشارة إليه بسهم وكتابته كما وضحت وبينت. هذا بالنسبة لتخريج بمعنى الإلحاق. المخرج بأن طريق أو رواية يستعمل المحدثون لفظة المخرج ويعنون به طريق أو رواية ونحو ذلك، وقد يصفونه بالضيق أو الاتساع أو الكثرة أو الضعف. ومن هذا القبيل ما قال في عراقة مقدمة لتخريج أحاديث الإحياء: فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة. وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول. الحافظ العراقي إمام الصنعة، وحينما يذكر الحافظ العراقي لا يذكر إلا ويذكر معه أبية الحافظ العراقي. وزند العراقي رحمه الله جمع علوم الحديث بهذه الأبية، فإذا كان ابن الصلاح قد درسها أو ألف ودرس وسنين وهو يدرس علم مصطلح الحديث، يعني هذا بالنسبة لابن الصلاح رحمه الله، فإن كل من جاء بعده اشتغل بهذه المقدمة. إما فكل من جاء بعده كان يأخذ مقدمة إما يشرح ما ورد فيها أو يتعقب ما ورد فيها أو يضيف إضافة، فكل من جاء بعده كان كذلك إيالا عليه في كتابه هذا، فبارك الله في كتابه حتى أنه لم يأتي محدث من المحدثين يتحدث في هذا العلم إلا ورجعوا إلى كتابه، لا يعرف لا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا إلا ويستقي من هذا الكتاب، ثم بعد ذلك قد يضيف شيئا أو ينتقل شيئا إلى كتابه. مهم شيء عندنا أنه يقول اقتصرت في على ذكر طرف الحديث، لأنه لا يذكر الأحاديث كاملة، وطرف الحديث هو لفظه الأول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال هذا هو الطرف، لأن المحدثين كانوا يحفظون الأحاديث وهو يحفظ عدد الكثير من الأحاديث، مثلا من يجلس إمام البخاري فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل سنة، ثم إذا وصل إلى المتن يقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كان تجاهله يذكره، لا يكتفي بذكر طرف الحديث، لأنه لو كان في مجلس واحد تذكره 40 أو 50 حديثا للزمه في هذه المذاكرة أن يكون يوم كامله يذكر هذه الأحاديث، ولكن إذا ذكر طرف الحديث أول فهم هذا الذي يسمعه منه باقي الحديث، لأنهم كم يحفظون الحديث ويذكرونه إشارة إليه بطرفه فقط. لذلك قال اقتصرت على ذكر طرف الحديث وصحابيه، الصحابي الذي رواه ابو هريره ابو بكر رضي الله عنه وعمر الى غير ذلك رضي الله عنه، ومخرجه تارة يذكر انه عند الامام احمد، تارة يذكر كما قلت مخرج الحديث الراوي الذي يدور عليه، لأنه حينما نقول أروى الحديث أو هذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هل من طرف راوي واحد أم سمعه من عدة تابعين، ثم هؤلاء التابعون هل سمعه من عدة أم أحدهم الذي سمع، فارة يكون المخرج ضيقا وتارة يكون متسعا، تارة نجد أنه لم يسمع هذا الحديث من فلان إلا فلان، هذا الضيف، وتارة نجده حدث بهذا الحديث في مجلس، وكان في ذلك المجلس 300 من تلاميذه، فسمع من هؤلاء التلاميذ كان بأكملهم فحدث عنه، فهنا هذا يكون متسعا مهكذا. وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، بيان صحته أو حسنه باعتبار أن الحديث إما يوثق في صحته أو في حسنه، نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، أو ضعف مخرجه. هنا أشار إلى ضعف المخرج، وإذا ضعف المخرج ضعف الحديث، إذا ضعفت المخرج ضعفت الحديث. مثلا إذا قلت فلان روى هذا الحديث ولم يروه إلا فلان، وفلان ضعيف، فهنا هذا الحديث لا شك ولا ريب أنه سيأخذ هذه الصفة أنه ضعيف من جهة راويه فلان الضعيف، لأن جميع الرواة إذا لم يكونوا ثقات لا يمكن أن يؤخذ بحديثهم، أن من شروط الصحيح والحسن أن يكون كذلك كما قلنا ثقة. نعم، وفإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، المقصود هنا بأبناء الآخرة يعني عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين إنما يضعون في الاعتبار أن أعمالهم في هذه الدنيا ستعرض على الله عز وجل وسيحاسبون عليها يوم القيامة، فهم أبناء الآخرة بهذا الاعتبار، لأنهم في حين أن الكفار لا يعتقدون ولا يؤمنون ببعث ولا نشور، وإذا لم يؤمنوا ببعث ولا نشور فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة. فلذلك المسلمون الذين يقرؤون بذلك ويعتقدون به، هذا ما يعنيه الحافظ العراقي رحمة الله عليه، بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة، أن فرق بين تحديث وبين ذكر الحديث عند المناظرة. في تحديث يذكر السند كاملا ويذكر متن الحديث كاملا، لأن في رواية الحديث قد تختلف رواية عن رواية من حيث السند ومن حيث كذلك المتن، بينما بالنسبة للمذاكرة فغاية أن يشير إلى طرف الحديث، لأنه في المذاكرة ليلتزم السند، إذا كان الإمام البخاري مثلا بحديث يحدث بحديث عند المذاكرة فيقول الحديث إنما الأعمال بالنيات، ويكفي. الذي رواه الإمام أو الذي رواه الصحابي عمر بن الخطاب ويكتفي بذلك، لكن إذا كان في معرفة التحديث يذكر السند، حدثني فلان إلى أن يصل إلى تمام المتن، يعني يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وينقل المتن. قلنا وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول، وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول، هذا العبارة يستخدمها المحدثون ليبينوا أن هذا الحديث لم يروى بسند على الإطلاق. أبو حامد الغزالي رحمه الله ألف كتبا، فهو إذا كتب في الفقه، وقد كان شافعي مذهب، إذا كتب في الفقه فهو عالم، إذا كتب في الأصول فهو كذلك عالم، إذا كتب في التصوف فإنه إجماع بين ما صح وما لم يصح. فالإمام الغزالي رحمه الله كان لا يسمع شيئا إلا وحفظه، لا يسمع شيئا إلا وحفظه، وكان قد عكف على قراءة كتب القوم أي الصوفية، وكان يترجمها وينقلها من لغتها إلى العربية، فتأثر بذلك. وأما في علم الحديث فهو يقول عن نفسه بضاعة الحديث مزجات صحيح. ونلمس ذلك واضحا جليا في كتابه إحياء علوم الدين. في كتاب هذا يستدل بأحاديث صار عند من خرج ذلك، لأن عدد من العلماء قام بتخريج الأحاديث الواردة في إحياء، ماذا يقولون؟ هذا حديث لا أصل له، لن يعثروا على سند له على الإطلاق. وهذا طبعا إشارة إلى كونه ليس له سند، فهو يعني من باب إما الموضوع أو يعني من قبيل هذا. وأحاديث أخرى يرويها ضعيفة، وهو طبعا كان متأخرا أو لا يعتمد رواية السند، وإنما ينقل الأحاديث فقط نقلا. وإذا نقل الأحاديث نقلا وهو ليس بمحدث، فهو تارة ينقل ما هو صحيح وتارة ينقل ما هو غير صحيح. والفرق بين أن تكون فقيها و عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبني فقهك على ما صح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ان تكون فقيها، وابو حميد الغزالي فقيه لا يختلف في ذلك، وبين ان تكون فقيها ولكن بضاعتك في الحديث منتجات، فانا ذاك نصيب ما اصاب. فلذلك في هذا الكتاب يعني كانت له زلقات وزلقات في ما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من زلقات حتى في باب العقيده رحمه الله عليه انه يقول ان من القلوب قلوبا لا يصلحها الا السماء، ولا يصلحها كتاب الله، ولا تصلحها يعني تحت هذا، ولا تصلحها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يصلحها؟ السمع. وهل ما لم يصلح بكتاب الله وما يصلح وما لم يصلح بسنة رسول الله يمكن أن يصلح بالسمع؟ هذا يعني بوتان وأي بوتان. تفضل. هذا بوتان وأي بوتان، وصفه بذلك يعود إلى المنهج، يعود إلى المنهج. على كل هذا لا نتحدث عنه لأن ممكن يقول إذا دخلنا في هذا الباب. المهم الشيء عندي أن ما يتعلق بهذا الكتاب فيه ما فيه من حيث الاحاديث منسوبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير واحد من العلماء من قام بتخريج ذلك، وبعض طبعات محققه ومخرجه، وبعض الاخر مصروف على حالها كما كانت قبل. ولما تناول السخاوي الحديث الغالي اشار الى انه ربما يسمي كل من قسمي الغالي الفرد المطلق والفرد النسبي ضيق المخرج، ثم ذكر يوم الحاكم مثل لذلك بحديث من صحيح البخاري وهو حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيد الحداد عن عثمان بن ابي غواد اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري فيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. فهذا الحديث أتاه الحاكم طبق أحاديث صحيح البخاري مخرجا، نقل فخر ما تقدم معقبا بقوله وكأن ضيقه مخصوص برواية الحداد عن عثمان بن أبي عواد. الحديث الفرد المطلق والفرد النسبي، هذا في باب الحديث أو في باب الحديث الغريب. الحديث الغريب هو المقصود به الحديث الذي يتفرد به، الذي يقع فيه التفرد، وحينما يتناولنا الغرابة وفي هذه السنة ليس في قبل السنة، ولكن حينما يبحثون في الغرابة يتلسعهم فيتناول المطلق الفرد المطلق والفرد النسبي، وينهون بالفرد المطلق تفرد الصحابي به، وينهون بالفرد النسبي تفرد من شاء بعد الصحابي به، فمن هنا جاءت الغرابة. فهذا مثال من الأمثلة التي سخت عند الإمام البخاري. وطبعا الإمام البخاري رحمه الله لديه ضوابط في الرواية، والإمام البخاري رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث، ومنهجه فيه دقة متناهية، فيه دقة متناهية، وحتى أن أحاديث رواها عن شيوخ هم متقنون هؤلاء الشيوخ، ولكن لو أوهامهم في بعض الروايات، فاستخرج هذه الأصول منهم ونقل عنها، وما يسمى عند أئمة الحديث بالانتخاب. هذه مسألة استعملها الإمام البخاري ويتدل على اتساع افقه في صناعه الحديثيه رحمه الله عليه. فلذلك من لا يعرف هذا قد ينتقل الامام البخاري بوجه من الوجوه، ولكن انتقله فهو لضعف فيه وليس لضعف في الامام البخاري، لان هؤلاء الائمه الان أئمة جهابلة وهبوا حياتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع أحدهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، يعني يصدق ما يصدق ويكذب ما يكذب. لماذا؟ لأنهم من كثرة مخالطتهم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشربوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نرى بأنه إنسان متمرس بشيء يستطيع ماهرا فيه، كما قيل في أصحاب الصاغة بائع الذهب، صار هؤلاء لكثرة ممارستهم تأتيهم بذهب فيقول هذا ذهب وهذا نحاس فقط، هذا نحاس مصيب الذهب. لماذا؟ لتمركزهم بالصناعة. هذه حجرة، حجرة شقة، وهذه الزمرد يتيمة ذليلة. لماذا؟ لأنهم تمرسوا بذلك. فما بالك بمن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، في حله، في ترحاله، مع أزواجه، في خارج بيته، فحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت السنة أمام عينيه، فلم يعد يحتاج إلى هذه الضوابط، والضوابط معه، ضوابط معه، ومنهجه معه، ولكن فرغ غناه عن هذه الضوابط لكثرة قيل هذه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون هذه الأحاديث أشربها فصارت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. لذلك لم يكن عندهم عناء في الأحكام على الأحاديث، في الحكم على الأحاديث لم يكن عندهم عناء. العناء عندما ليس من أهل ذلك يضطر إلى البحث عن هذا الراوي في كتب الثقات، والبحث عن هذا الراوي في كتب المشروحين، والبحث عن اتصال وانقطاع، والأحاديث المختلفة والأحاديث الناسخة والمنسوخة واختلاف الحديث إلى غير ذلك من المباحث. هذا عندما تعلم ذلك. أما هؤلاء صارت هذه الملكة عندهم، فهم حينما يصدرون عن أحكام كلها مجتمعة في كلمة واحدة. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولها وهو مطمئن. وحينما تبحث ولو عرضت نفس السؤال على أي محدث من هؤلاء المحدثين الكبار لأجابوك بنفس الشعور، وقد امتحن عدد من المحدثين في هذا فوجدت أجوبتهم واحدة. كيف ذلك؟ لأنهم أصبحوا يميزون هذا التمييز، وأصبح علم الحديث قائما بذواتهم يخالط دماءهم ونفوسهم. فهم إذا قاموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلسوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعون إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتبون إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرحون إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون إلا برواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح ذلك سهلا ميسرا لهم بسير كبير. ثم هؤلاء كانوا مخلصين لله بطلب العلم، هذا العلم، فكان علمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا وفق عبدا من عباده فهذا العبد يكون مفتوحا عليه بكل ما يأخذ ويضر، بكل ما يقول، بكل ما يأتي. وهؤلاء كانوا كذلك، دعواتهم مستجابة، أقوالهم لا تأخذهم في الله لومة لائم في إصدار الأحكام. ولو كان أبا من آبائهم، ولو كان جدا، ولو كان ولدا، ليس له هم إلا الإخلاص لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بارك الله في أحكامهم وفي علمهم، وكانوا صورة من الصور البريدة العزيزة في هذه الأمة. نعم. وحينما يوصف حديث من الأحاديث في صحيح البخاري عند هذا العلم بكون هذا الحديث ضيق المخرج، هل يخرج من ذلك في الصحة؟ لا. فمن جهل طبق ضيق المخرج على ذلك عموما، فقال ضيق المخرج يدل على نوع من الغرابة، والغرابة من قبيل ما هو منكر ومنكره مردود، وصار يبني حكما على حكم وهو في الأصل الأول أخطأ في الحكم الأول، فبنى سائر الأحكام على ذلك الحكم. لذلك حينما تتناول هذه الكتب الصحاح ينبغي لطالب العلم أن يقدر أصحابها وأن يقدر أهلها، وألا يتكلم هكذا كلاما قبل قليل. يعني سألني بعض أحد الطلبة هل البخاري عنده مناكير؟ بصحيحه. فطبعا هناك من كتب في صحف متعدده في الصحف وشوذ مجموعه من التهم، لو صحت تهمه واحده لاخرجت الامام البخاري من الاسلام، فما بالك بهذه المجموعه. وطبعا هؤلاء المغربون وهؤلاء افكارهم مدسوسه، وهؤلاء من الذين يتقاضون اموالا طائله مقابل ان يشوشوا على الامه وينالوا من كتبها ومن اصولها ومن رموزها. لذلك يعني مثل هذه طالب العلم ينبغي ان لا يتجرأ والا يطلق الاحكام هكذا. وهؤلاء ائمه الاعلام رحمه الله عليهم كانوا لا يطلقون حكما من الاحكام الا بعد ان يجعلوا انفسهم امام الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم. فكانوا اهدافهم في هذه الاحكام التي تصدر عنهم، فاذا جرحوا احدا من الرواد فهم كيف يجرحون هذا الراوي لحدازه فيما بينهم؟ لا يجرحون هذا الراوي الا حسبه لله سبحانه وتعالى. وقد اشرت سابقا الى ابي داود صاحب السنه، يسال عن ولدي فيقول ولدي ضعيف لا تاخذ ولدي، هو علي بن مدين وما تركنا علي بن مدين، يقول وفي من في والدي، يقول وفي والدي وان حتى ينهى الناس عن ان ياخذ عن والدي، ومع العلم انه كان ابر الناس بوالدي، ولكن ما يتعلق بدين الله هذا ليس لهم لا تقدر فيه نوبة الناس، لأن الأمر في ذلك أمر نقل للشريعة. نعم. ثم بعد ذلك وضعت العنوان تخرج بفلان أو خريج. يستعمل محدث هذه العبارة للدلالة على ملازمة التلميذ لشيخه ملازمة طويلة للاغتراب من معينه والغي من علمه، ومن ذلك قول الذهبي في الحافظ ابي بكر محمد بن عمر معروف بن الجهاني متوفى 1955 انه تخرج بابي العباس بن عقده، تخرج بابي العباس بن عقده. هذه العباره دائما عندهم تدل على الملازمه. الامام مالك لازم ابنه رموز 8 سنوات حتى اتقن ما يتعلق بالروايه. الامام ابن القاسم رحمه الله الجميع لازم الامام مالك نحو 20 سنه، وهكذا كل من لازم شيخا من شيوخ مده طويله حتى صار له قدم بالعلم يقال تخرج بفلان. فنحن نقول كذلك الامام مسلم رحمه الله تخرج بالامام البخاري، تخرج بالامام البخاري، ولذلك صار على نسقه من حيث التاليف الصحيح. اول كتاب الف في احاديث الصحيحه المشرده هو صحيح البخاري، والامام البخاري كان رائدا في هذا الباب، رائدا في هذا الباب، يعني الضوابط والمقاييس التي استعملها للصحيح لن يستعمل احد قبله، انهم كانوا يؤلفون الاحاديث هكذا حسب الروايه. فيصنع من هذا الراوي ثقه ثبت او ثقه ثقه في اعلى درجه، ثم يسمعون من اخر اقل منه من حيث الدرجه، ثم يسمعون من اخر جرح في بعض شيوخه او مشغول في بعض شيوخه وهكذا، ويسوقون روايه بجانب روايه، لكن الامام البخاري مضغ كتابه تنظيما الذي حسب أبواب الفقهية، حسب كتب الفقهية، ونظم هذا حسب الكتب، وتحت الكتب جعل أبواب في تنظيم محكم. الإمام مسلم ما كان في ميد الله وتخرج على يديه ألف كذلك كتابه الصحيح على نفق الإمام البخاري، على نفق الإمام البخاري. طبعا بينهما وجوه متغيرة في بعض الجوانب، ولكن البحث الآن شيء واحد. شو ثاني شريط الإمام البخاري؟ شريط مسلم. عموما عند التفصيل تأتي لبعض الفروقات بين الإمام البخاري ومسلم اقتضتها وجهة نظري الكلمة أو اقتضتها وجهة نظري الشيخ. فلذلك كان الإمام البخاري هو شيخ الإمام مسلم، فالإمام مسلم تخرج على يده، كما تسمى قيمة الشيخ والثناء عليه لشيوع فضله على أهل عصره، نحو ما قاله الذهبي في ترجمة يحيى بن سعيد القطان أو يحيى القطان. تخرج من الكفار ناهيك بهذه القولة لمن؟ للذهبي. تخرج به الكفار اي مطلق رواة يمكن ان يتخرج منهم بهم ماذا؟ المحدثون. ولكن تخرج به الكفار هذا هؤلاء الكفار، فتخرجوا على من؟ على شيخهم يحيى بن سعيد القطان. فلذلك هؤلاء الذين ينعتون بكونهم من الكفار وتخرجوا على بيد يحيى بن القطان، يحيى بن سعيد القطان، هذا إشارة إلى منزلة عالية لهذا الشيخ وعلو كعب التلاميذ من علو كعب شيخه. الإمام البخاري كان لا يجلس أمام أحد إلا ونظر إلى علمه أفضل من علم خصمه، إلا بنسبة لشيخه، إلى بنسبة لشيخ علي بن المديني. علي بن المديني يعني البخاري حينما يجلس بين يدي شيخه يجلس جلسة تلميذ أمام الشيخ الذي يريد أن يستفيد منه والذي يريد أن يجله ويحترمه لعلوك به على علمه ولفضله عليه. لماذا؟ لأن علي بن المديني كان إماما في معرفة علل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان علما بهذا الباب. وطبعا هذا العلم من العلوم التي لا يتقنها إلا جهابذة المحدثين. برواية الحديث عند عامته، لكن معرفة علل هذه الروايات هذه ليست لي له بإجماعهم، إنما هي من جهابذته. ولذلك كانت هذه المكانة للإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو ابن 11 سنة، جلست من مجلس شيخه الداخلي، تحدث بحديث وقال عن أبي الزبير، فقال له الإمام البخاري هو ابن 11 سنة، لا الزبير لم يروي عن إبراهيم هذا، أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم هذا، قال اسكت يا صبي، قال ارجع إلى أصل إن كان عندك وانظر. قال فقام ودخلت إلى بيتي ورجعت إلى مجلسي وقالت لي، قال فلان، فصحح بناء هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله عليه. هذا على ماذا يدل؟ يحفظ سلسلة الرواية، وما سمع أن فلان وعن فلان، أو أن فلان كان في عصر أو فلان كان في عصر، فكيف يروي فلان عن فلان وهو ليس في عصره؟ الأمر واضح عند الإمام البخاري، ولكن من لا يعرف الشيوخ ومن لا يعرف شيوخ هؤلاء وتلاميذ هؤلاء يقع في الإشكال، وإذا أخطأ فالشهيد عندنا ها هو يعرف ذلك وهو ابن 11 سنة يصحح في مجلس شيخه. لماذا؟ لأن السنة كانت بين أعينهم واضحة بيننا. على كل أقول بهذا وأستغفر الله العظيم لكم وإلى الحصة المقبلة، ويبقى من له سلاح إذا سئل تكن لحظة يعني يأتي إلى هنا لإشارة إلى سئل من ما يسمى بسيراسبورغ إلى سيراسبيرتين حتى يبقى الشباب أما الكتاب سيبقى إن شاء الله، ولكن قبل أن يطلع ينبغي أن يكون بين أيديكم إن شاء الله.